بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا للإصحاح السابع، مش عارف بقى السابع ده الآخر هياخد مننا محاضرة ولا لا. هنا بيقول يسوع يذهب إلى أورشليم. هو دايما لما بيروح أورشليم بيروح علشان خاطر العيد. هو في نصوص احنا فوتنا عليها كانت بتقول ان العيد على الأبواب، يعني قرب. هو كان راح كذا مرة قبل كده، لدرجة ان هنا في يوحنا في اول الانجيل راح مرة اورشليم فالعرس بتاع قانا الجليل، وبعد قانا الجليل راح تطهير الهيكل. فهو بيقول وبعد هذا، ده في الاصحاح الثاني العدد 12، بيقول بعد هذا انحدر الى كفر ناحوم هو وامه واخوته وتلاميذه، واقاموا هناك اياما ليست كثيرة، وكان فصح اليهود قريبا فصعد يسوع الى اورشليم. فلما بيروح اورشليم بيروح عشان العيد ده، فالعيد ده جاي تاني، كذا عيد بيفوت عليه. انا كنت قلت قبل كده ان في بعض الاناجيل بتبين حياة المسيح كأنها خدت فترة زمنية صغيرة، وفي بعض الاناجيل بتبين انه خد سنين. فيوحنا من النوع ده، ان يفوت عليه كذا فصح، الفصح ده من السنة للسنة، فكده فات عليه كذا سنة. لكن انجيل مرقس مثلا تحس ان المواضيع مشيت بسرعة، وهو حضر فصح واحد بس وهو كبير، وهو ده الفصح اللي بعديه اتصلب واتقتل وكده بحسب الاناجيل. فهنا لا، يوحنا بيقول الموضوع ده كان بيكرر، يعني كان بيروح الفصح كتير. فسبعة واحد بيقول وكان يسوع يتردد بعد هذا في الجليل، ماشي بيتمشى في الجليل يعني كل شوية يروح هنا يروح هنا، لانه لم يرد ان يتردد في اليهودية لان اليهود كانوا يطلبون ان يقتلوه. ودي من ضمن النصوص اللي هم بيقولوا كانوا عاوزين يقتلوه. وانجيل يوحنا على وجه الخصوص كل شوية بيذكر الموضوع ده كتير كتير، عاوزين يقتلوه عاوزين يقتلوه، وكل شوية يذكر اسباب مختلفة. يعني مرة يقول لك ده عشان عمل في السبت، مرة يقول لك عشان سوى نفسه بالله، كل شوية يطلع باختراع يعني. وكان عيد اليهود عيد المظال قريب، فقال له اخوته، هو كاتب عندك ايه هنا عيد المظال عنده كاتب ايه؟ طيب ما علينا. هو عيد المظال بحسب ما انا متذكر يعني هو نفسه، يعني الفصح ده بيبقى يوم من الايام عيد المظال، اللي هو بيبقى كذا يوم، يعني عيد المظال ده الاسم الكبير للعيد، فبيبقى كذا يوم على حسب ما انا فاكر. عن على العموم دي معلومة مش مهمة قوي، يعني ممكن تبصوا على اي تفسير هيكون ذاكر يعني ايه عيد المظال ده. فقال له اخوته انتقل من هنا واذهب الى اليهودية لكي يرى تلاميذك ايضا اعمالك التي تعمل. اخواته دول مين؟ وانهي تلاميذ اللي بيقصدهم؟ مش مفروض تلاميذه دول بيبقوا معاه ولا هو عاوز يعني؟ هو المشكلة في العيد ده كنت تحس ان هم عاوزين من يسوع انه يعمل نوع من انواع الاستعراض. فهنا بيقول يا معلم، ايه ده انا قلبت مرة واحدة هنا، لانه ليس احد يعمل شيئا في الخفاء وهو يريد ان يكون علانيا. ان كنت تعمل هذه الاشياء فاظهر نفسك للعالم، يعني نوع من انواع الاستعراض، واظهر لهم بقى ووريهم كل اللي عندك. لان اخوته ايضا لم يكونوا يؤمنون به، بجملة الناس اللي ما كانوش بيؤمنوا. ما هو قال قبل كده من امي ومن اخواتي، ام اخواتي دول، فهم واضح جدا بحسب الكلام ان لا امه ولا اخواته كانوا مؤمنين به ولا كانوا بيسمعوا كلام ربنا، وما كانوش اتقية، ولا التلاميذ كانوا بيصلوا ولا بيصوموا، ولا حد كان فاهم كلامه، والحياة سودة اصلا بالنسبة للمؤمنين. هو تليهم هم نفسهم يعني. لاحظ ان هو اياميها يعني كان في الجليل، وهم ام واخواته كانوا قاعدين برضو في ناصرة الجليل وكده. ما علينا. هو بس في شيء غريب، يعني الأناجيل بتقول إن في ناس كتيرة كانت بتؤمن بيه، ولما كان بيعمل معجزة بيأكل بالآلاف، والآلاف دول بيفضلوا يمشوا وراه في كل حتة، واليهود كانوا خايفين عشان يقتلوه من كتر الناس اللي مؤمنين بيه. لا وبعدين برضو تحس ان ده في ناس كتير ما كانوش بيؤمنوا بيه، فتحس ان هو بيدي تصور لان الناس اللي كانوا عايشين في منطقة اليهودية دول كانوا عددهم كبير جدا، لدرجة ان ممكن يكون الاف مؤلفة بتؤمن بيه والاف مؤلفة برضو مش بيؤمنوا بيه. يعني ما علينا، مش مشكلة. هو في نوع من انواع ده بحسب الكتاب المقدس بشكل عام، دايما الكتاب المقدس بيبالغ في ناحية أعداد اليهود علشان يطلع إن اليهود عددهم كتير. فهتلاقوا في برضو في العهد القديم نفس الفكرة، يعني رغم إن أنت لو تخيلتها في هذا الزمن القديم ومن ناحية المعمار والحضارة والمدن والكلام ده، هل المساحات أو الأماكن اللي كان بيزورها في العالم القديم تستحمل تشيل العدد ده، او دول بيبقوا عدد السكان العاديين في منطقة زي كده ايام زمان؟ هتلاقي الموضوع مش هيمشي. تعليقات ما لهاش لازمة كتير بس عادي. يعني فهم ما كانوش بيؤمنوا بيه زي ما اتقال قبل كده. فقال له يسوع: ان وقتي لم يحضر بعد، واما وقتكم ففي كل حين حاضر. دلوقتي وقتي معناها ايه ووقتكم معناها ايه؟ انا هفتح اهو ليوحنا 7:6. يوحنا 7:6 افتح الفان دايك وابص على التفاسير هنا. في تقريبا انطونيوس فكري ده هو جايب العهد القديم بس، مش مشكلة. تدرس يعقوب مالطي، تدرس يعقوب مالطي بيقول ده العدد رقم 2 من 2 ل 13. انزل ادي 3 4 5 6. فقال لهم يسوع: ان وقتي لم يحضر بعد، وهم وقتهم في كل حين حاضر. جاءت إجابة السيد المسيح في دفاع عن أسلوب اختفائي في الجليل كل هذه المدة، وهو أنه لا يريد أن يسبق الأحداث، فإن وقته لم يحضر بعد. ما شاء الله عليك، يعني أنت جبت نفس الكلمة اللي احنا عايزين تفسيرها حطيتها زي ما هي. فإنه لا يريد أن يذهب إلى أورشليم، أيوة كويس، فيثير الرؤساء في أورشليم حتى يحين وقت آلامه حسب خطته الإلهية التي دبرها. يعني وقتي لم يحضر بعد دي معناها ايه؟ معناها المفروض الوقت اللي اليهود هيقبضوا فيه عليه وهيقدموه للمحاكمة وهيصلبوه ويقتلوه. دلوقتي المشكلة ايه؟ هو ده تفسير صحيح بحسب الاحداث. هو احنا قلنا قبل كده ممكن نتخيل ان يكون المسيح يعرف، بس سيبك بقى حسب خطته الالهية دي، ما هيش في خطة ولا حاجة. يعني هو بيتكلم خطة الهية على ان الصلب والفداء دي مدبرة منذ القديم، وان هي في وقت معين هيتصلب فيه علشان يكفر الخطية والكلام ده كله. لا، هو وقت لم يحضر بعد يعني وقت ما ايه هو هيتصلب ويموت المفروض. فهو بقى هل هنا بيقول هذا وقد أوضح لهم أن لا يذهب لاستعراض أعماله المعجزية ولا لكسب شعبي ولا لظن نفسي، وإنما يذهب ليحقق خطة الخلاص ومش عارف إيه. لم يحن بعد وقت آلامه لأن هذا العمل خلاصي. رغي رغي رغي إيه؟ فين بقى؟ لا أنا عاوز وقتكم دي معناها إيه؟ فين؟ هذا لا، ما هو بس ما قالش وقتكم في كل حين. ما علينا، مش مشكلة. المهم وقت دي هنا معناها وقت ما هيموت. مش مهم. هو المفروض معناها ان وقتي انا اللي انا هموت فيه لسه ما حنش. انا لو رحت واستعرضت معجزاتي زي ما الرجل كان عاوزه يعمل، ان كنت تعمل هذه الاعمال فاظهر نفسك، قال له أنا لو عملت كده هثرهم عليا، هيقبضوا عليا ويقتلوني، وده مش وقتي. كويس، موضوع مش مستاهل أكتر من كده. لا يقدر العالم أن يبغضكم، ولكنه يبغضني أنا لأني أشهد عليه أن أعماله شريرة. كويس. النص بقى المهم بتاع 8، اصعدوا أنتم إلى هذا العيد. أنا لست أصعد بعد إلى هذا العيد لأن وقتي لم يكمل بعد. قال لهم هذا ومكث في الجليل. لكن المشكلة بقى، ولما كان إخوته قد صعدوا، حينئذ صعد هو أيضا إلى العيد، لا ظاهرا بل كأنه في الخفاء. طيب، النص ده بتاع يوحنا 8، أنا لست أصعد بعده إلى هذا العيد. فهنا بحسب الفان دايك فعل الصعود ده منفي بشكل مؤقت، يعني لست أصعد بعد، مش دلوقتي يعني هصعد، ممكن يعني ممكن أصعد بعدين، ممكن ما أصعدش خالص، الله أعلم. لكن هنا ما دام في كلمة بعد، يبقى هو لو صعد بعد كده يبقى ما فيش مشاكل. النص ده من أصعب المشاكل النصية. ليه بقى؟ لأن أقدم المخطوطات اليونانية، هو بس عاوزين نفهم الموضوع بالظبط. دلوقتي أنا لو بصيت هنا على النص، نجيب نص، أي نص يوناني، أهو هنا، ننزل تحت 7-8، هوميس أنا بيتي استين هي أورتين توتين، أنتم اصعدوا إلى العيد هذا، إجو أوبو أنا بينو، أنا لست بعد أصعد استنهي أورتين توتين إلى هذا العيد، هوتي هوكايروس، لأن الوقت هوكايروس هو إموس، الوقت بتاعي أوبو ببليروتاي، ليس بعد كمل. دي الترجمة الحرفية بتاعتها. طيب، فهنا كلمة أوبو دي، هو مفروض كاتب النص إيجو أوبو أوبو أنا باي نو. كلمة أوبو دي هي اللي هم بيترجموها في كلمتين. معظم المسلمين وبرضو المسيحيين فاكرين ان المشكلة النصية في كلمة بعد هي اللي محذوفة او مثبتة، لكن هو فاكر ان في كلمة يونانية مقابلة للست لوحدها، وكلمة يونانية مقابلة الأصعد، وكلمة يونانية مقابلة البعد. فهي بقى كلمة بعد دي هي اللي عليها خلاف، بعض المخطوطات بتحطها، بعض المخطوطات بتحذفها. لا، الموضوع مش كده، الموضوع ان هي كلمة واحدة، يا اما معناها نفي مؤقت للفعل اللي جاي بعديه اللي هي انا بينه، يا اما كلمة تانية اللي هي اوك اللي معناها نفي مطلق للفعل اللي جاي بعديه. فهي تبديل وتغيير في كلمة، يا إما هتترجم على كلمتين لست أصعد بعد أو ليس بعد أصعد إلى هذا العيد، يا إما تترجم لن أصعد إلى هذا العيد. فهي لو أنا هترجم الكلمتين دول ترجمة حرفية، فأوبو دي أنا ترجمها ليس بعد، ليس بعد أصعد، وهنا أوك دي ترجمها لن أصعد. طيب دلوقتي احنا لو بصينا على البرنامج علشان نشوف انهي مخطوطات بتقول ايه والكلام ده كله، نفتح الجريك نيو تستمنت الفورث ريفايزد اديشن ونفتح على يوحنا 7-8. ادي هوميس انابيتي استنهي ورتين، في كلمة توتين كانت موجودة في التانية هنا حذفينها اللي هي العيد هذا، توتين دي محذوفة في النسخة النقدية. بعدين هنا اجو اوك انا باينو استنهي ورتين توتين. طيب اوك دي بقى يعني هم مختارين في نصهم لن اصعد. انهي بقى مخطوطات وايه النظام؟ اولا هم قلنا في التعليقات الهامشية بتاعتهم بيقول لك الاول التقدير بتاع اختياره وبعد كده هو اختار ايه وموجودة في انهي مخطوطات. فهم مدين تقدير سي، سي دي قلنا في A وB وC وD. A معناها أنا متأكد جدا، B معناها غالبا بس في احتمال، C معناها المشكلة صعبة بس احنا اخترنا دي. دي معناها ان 50-50، يعني احنا كنا بندي مثلا تقديرات بالمية، فلو قلنا ان A دي معناها 100% وB معناها 75%، سي معناها 65 ودي معناها 50-50. اطلع بايز يا ابراهيم. طيب فهو هنا المشكلة سي، ده مش شغال خالص. هنا المشكلة تقديرها سي، واضح ان دي معناها ان المشكلة النصية صعبة. صعبة ليه بقى؟ لو نبص على المخطوطات، انهي مخطوطات بتقول لن وانهي مخطوطات بتقول ليس بعد. اللي بتقول لن عندك مخطوطات عددها اولا لا بأس بها، لو بمقارنة بالتانية برضو مخطوطات عددها لا بأس بها واكتر بكتير، يعني اغلبية المخطوطات بتقول اوبو ماشي، بس اوك موجودة في مخطوطات قوية وقديمة برضو، السينائية من القرن الرابع ومخطوطة بيزا من القرن الخامس، وبعدين في عندك مخطوطات تانية احرف كبيرة ومخطوطات بقى ايه قراءات كنسية، دي مفروض حرف ال مايل، هو مايل كده ده حرف ال. المصادر نص العهد الجديد قلنا المخطوطات اليوناني البرديات ومخطوطات احرف كبيرة ومخطوطات احرف صغيرة، وبعدين في ترجمات قديمة، وبعدين في كتابات أبائية، وفي حاجة اسمها كتابات صلوات كنسية. هم بيحطوا الكتابات صلوات الكنسية تبع المخطوطات اليوناني في آخر قسم خالص، يعني بعد مخطوطات الأحرف الصغيرة. ولاحظ هو مرتب الأدلة من ناحية أنهي أقدم وتعتبر أقوى يعني. فهنا المخطوطات الأحرف الكبيرة، بعد كده مخطوطات يونانية أحرف صغيرة، بعد كده الكتابات الصلوات الكنسية دي، بعد كده بقى دخل في الترجمات، في مخطوطات لاتيني وفي الفولجاتا، كاتب في جي معناها الفولجاتا اللي هي تعود للقرن الرابع بحسب نقد نصي للفولجاتا، يعني هو ما عندوش النسخة الأصلية بس مدام هو كتب في جي دي معناها لما عملنا نقد نصي للفولجاتا كانت فيها الشكل ده كويس. وعندك السريانية، نسخ السريانية دي الكاريتونية ودي السريانية السينائية، ودول نسخ قديمة جدا. وعندك القبطية البحيرية ودي أقدم نص قبطي، فعندنا قدم كمان من ناحية الترجمات. طيب وبعدين عندك الأرمينية والأثيوبية والجورجية والسلافينية ومعاهم الديتسترون بحسب النقد النصي. جي واحد مسيحي، كنت عملت مناظرة بس في موضوع تاني بتاع يسوع الغاضب اللي هو في مرقس 1:41 اللي هو لما جاله الأبرص قال له إن أردت تقدر أن تطهرني، فالفاندايك بيقول فتحنن يسوع ومد إيده ولمسه. في مخطوطة واحدة بس يونانية من المخطوطات الأحرف الكبيرة اللي هي بيزا دي بتقول فغضب يسوع، كان من ضمن شواهد غضب يسوع دي الدايتسترون. ف فرح هو بقى عامل نفسه ناصح وعاوز يبطل شهادة الديتسترون. فيقول لك ايه؟ اول حاجة الديتسترون ده كتبها تاتيان، وتاتيان ده كان مهرطق كويس. تاني حاجة، ودي المصيبة اللي هو وقع فيها، الديتسترون اصولها مفقودة ومخطوطاتها ما بينها اختلافات، يبقى لا يصح ان انت تستشهد بيها، مفقودة الثقة. فقلت له تاتيان مهرطق، ثلاث ارباع اباء الكنيسة قبل مجمع نيقية وقعوا في هرطقات، يبقى انت كده بتفقد شهادة الاباء كلهم تقريبا اللي هم قبل مجمع نيقية. ثانيا، الكتاب المقدس اصوله ضايعة ومخطوطاتها ما بينها اختلافات، يبقى انت لو اسقطت العمل بالديتسترون عشان السببين دول، يبقى احنا نرمي الكتاب. احنا بنتناقش في ايه؟ ده احنا بنتناقش في المشكلة النصية دي علشان اصول الكتاب المقدس ضايعة ومخطوطاتها ما بينها اختلافات. فذكاء خارق للطبيعة. طيب، فالديتسترون هنا احنا قلنا مدام هو كاتب ديتسترون كده، يبقى احنا لو حطينا الماوس عليه قال لك سايتيشن كذا كذا مش عارف ايه، المهم يعني غالبا بحسب اقدم شواهد الديتسترون اللي عندنا هي، يبقى الديتسترون كانت بتقول كده. فممكن نقول مجازا دي شهادة من القرن الثاني مجازا، لكن هو حطتها اخر اخر شاهد، هو حطتها اول واحد في الاباء عشان هو يعتبر الأقدم، لكن هو من آخر شواهد في ترتيب قيمة مصادر النص، إن هو آخر حاجة الآباء. طيب، في عندك ديتسترون اقتبس لن أصعد، وفي عندك بورفري بعد كده كاتب ACC to Jerome. يعني إيه ACC to Jerome؟ يعني بورفري according to Jerome. يعني إيه؟ يعني جيروم قال ان بورفري اقتبس لن اصعد. مين بورفري ده؟ بورفري ده وثني كان بيهاجم المسيحية، فمن ضمن مهاجمته للمسيحية انه قال يسوع كذب لما قال لن اصعد وصعد. فجيروم بينقل كلام بورفري. طب بورفري ده كان من القرن الكام؟ لو حطيت الماوس على بورفري قال لك جريك، هو كاتب لك جريك تشيرش فادر، هو ما كانش من اباء الكنيسه، لكن هو بشكل عام في النسخه دي بيقسم ال مش هنقول بقى الاباء الاوائل، لا بيسموها الكتاب الاوائل، المؤلفين الاوائل. ففي منهم اباء كنيسه، وفي منهم مهرطقين، وفي منهم وثنيين. اي حد من الكتاب الاوائل اقتبس كتاب مقدس. فبورفريدا وثني كان من ايه؟ كان من بدايات القرن الرابع، من بدايات القرن الرابع. ادي ده اسف التاريخ ده، لو انت فتحت مقدمة الكتاب ده هيقولك التواريخ اللي احنا حطيناها دي تاريخ الوفاة، فواضح ان هو من القرن الثاني، هو مات في بدايه الثالث، اي من 300 400، ده القرن الرابع، يعني القرن الرابع بيخلص عند 400، فهو مات عند 300، يعني بدايه القرن الرابع. فيبقى هو كان عايش في ايه؟ في اواخر القرن، في النصف الثاني من القرن الثالث كده، يعني دي شهاده من القرن الثالث. اتفضل. دلوقتي عندنا واحد مثلا عشان هو ما عندهمش مصادر غير يا مولانا. انا بقول لك المخطوطة بيلاقيها في سلة المهملات بياخدها ويقول انا عصرت على كنز، فما ما فيش اي مشكلة. هو بالنسبة له بيقول لك دي شهادة تاريخية. لو الراجل ده كان بيحارب من الكتاب اقتبس من الكتاب النص ده، اصل خلي بالك دي مش اقتباس. بورفري بس هو اللي قال ان الكتاب بيقول كده، فعلشان كده يعني كلامه مش مشكوك فيه، يعني دي مش حاجة اخترعها الوثني ده، لا ده احنا عندنا كمان اباء كنيسة اقتبسوها، عندنا مخطوطات قديمة اقتبسوها، كتابات صلوات كنسية. لكن هو ايه؟ لا هو الحقيقة ان بما ان اصلا كل حاجة في المسيحية جهال مع جهال. هو انت يعني تعرف مين اللي كتب البرازية 66 دي؟ ما يفرض دي كانت مخطوطة مهرطقين اصلا، انت ما تعرفش. فهو بيجمع كل اللي عنده. انا ما اعرفش حاجة ان انا عارف ده وصل لحاجة تانية. هو مجبر اخاك لابط. هو كان في حوار كده كنت بشرحه في ضمن المحاضرات بتاعت شرح كتاب تحريف اقوال يسوع، كنا بنبص على الاقتباس بتاع امبروسيوس ده لما قال اما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بما احد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن الا الاب. فراح قال لك ولا الابن دي، هو كان بيقتبس نص مرقس، قال لك ولا الابن دي ادخلها المهرطقين. طيب لما احنا نيجي نشوف هو بيقول اهو ولا الابن دي بتاعت مهرطقين، لما نيجي نبص بقى على المخطوطات انهي مخطوطات فيها ولا الابن، هتلاقي تقريبا كل مخطوطاتنا فيها ولا الابن. هو امبروسيوس بيقول احنا مخطوطاتنا ما فيهاش اقدم المخطوطات. هو قال اما المخطوطات اليونانية القديمة فلا تحوي الكلمات ولا الابن، لكن المهرطقين هم اللي ادخلوها. طيب يعني هو كأنه بيوصف لك مواصفات مخطوطات المهرطقين. السينائية والفاتيكانية دول فيهم ولا الابن فيهم؟ يبقى لا، اصل الموضوع مش كده وبس. الموضوع ان العلماء لما درسوا السينائية والفاتيكانية قالوا ان دي تقريبا المخطوطين دول تقريبا تبع 50 مخطوطة امر الامبراطور قسطنطين ان هم يتعملوا، امر يوسابيوس القيصري انه يعمل 50 مخطوطة. لكن السينائية والفاتيكانية دول مش من ضمن الخمسين، لا دول من ضمن المخطوطات اللي اترفضت. يعني ايه؟ يعني هم جايين يكتبوا 50 مخطوطة وهم بيراجعوا المخطوطات لقوا نسختين اذ بلدي راحوا رمينها. يعني اللي انا عاوز اقول لك ان انت لو قعدت تفكر شوية مع شوية خيال ممكن توصل، لان المخطوطات اللي ما بيننا دي اصلا يمكن هي المخطوطات المهرطقين وهم بيعاملوها على انها هي الكتاب المقدس. اصل هي مش خيال، انت محتاجة بحث عميق جدا في كتابات الاباء وتاريخ الكنيسة. ان انت لو بصيت في كتب الاباء هتلاقي ان كتير منهم كانوا بينتقدوا المهرطقين على انهم بيستخدموا اناجيلنا. ايرناوس ده كان بيقول ايه؟ ايرناوس مشكلته في الحياة مع المهرطقين غير هرطقاتهم الفكرية، فكرهم عن الكتاب المقدس خصوصا عن الاناجيل. فكان بيقول الناس دي ما بتستخدمش ليه الاربع اناجيل، دول دايما بيستخدموا انجيل واحد. فيقول لك الفرقة الفلانية بتستخدم انجيل كذا، والفرقة الفلانية بتستخدم انجيل كذا، والفرقة الفلانية بتستخدم انجيل كذا، وقعد يعدد. يعني في فرقة بتستخدم متى بس، في فرقة تانية بتستخدم مرقس بس، في فرقة تانية بتستخدم لوقا بس، والغنوصيين طبعا بيستخدموا يوحنا بس. فهو كان بيقول لك لا، المفروض هم ما يستخدموش واحد بس من الاربعة. ما هو عشان كده دماغهم ضربة، عشان شايفين الناحية واحدة من الصورة، دول لازم ياخدوا الاربعة. ففي شهادات كتير بتقول المهرطقين كانوا بيستخدموا الاناجيل دي، ما فيش اي مشكلة. ما هو اريوس كان بيقتبس من الكتب دي، ودي من ضمن الحاجات العجيبة. يعني اثناسيوس بيقول ان المسيح الابن المولود اله من اله، اريوس بيقول ده مخلوق واقل، والاثنين بيرجعوا لنفس الكتاب. رغم ان عقائدهم متناقضة. ما علينا، المهم ان مش بورفري وثني والمهرطقين وكله كان بيستخدم الكتب دي. يعني طيب هنا عندك أحرف كبيرة، أحرف صغيرة، كتابات صلوات، لاتيني، سرياني، قبطي، أرميني، أثيوبي، جورجي، سلافيني، والدايتسترون وبورفري. بورفري ده مهم في إيه؟ لأنه بيوضح لك، بيدي لك المفتاح النص ده تحرف ليه. أصل دي القصة كلها في النص ده. وعلى فكرة برضو هو بورفري هو أبيفانوس، خريسوستوموس ده اللي هو يوحنا ذهبي الفم، ده اسمه باليوناني خريسوستوموس. طيب كيرولوس الاسكندري، وامبروسيستور واغسطينوس، دول اباء من القرن الخامس والرابع. جيروم ده من القرن الخامس رابع وخامس يعني. يعني جيروم ده مات في 420، فهو تلاقيه كان ما بين الرابع والخامس، ربعميات يعني خامس، فهو ما بين الرابع والخامس. أبيفانوس ده آخر كان مات في بدايات الخامس يعني رابع، وخريسوستومس ده مات في بدايات الخامس يعني رابع، وكيرولوس في نص الخامس يعني آخر الرابع ونص الخامس كده يعني. فدول كلهم هتلاقيهم ايه رابع وخامس يعني. طب دول معروفين، مين بقى ابيفانوس ده؟ ابيفانوس برضو اب مشهور. هو انت المقياس عندك الاب اللي انت تعرفه يبقى مشهور ولا مش مهم، انت ابحث عنه، خد اسمه وبص عليه، مش ضروري يكون معروف. ما هم المسيحيين يعني يعرفوا حاجه عن دينهم. ابيفانوس ما علينا. فدول شهادات لو احنا جينا نقيم المشكلة دي، سيبك بقى من التقديرات دي. لو قلنا شواهد لن أصعد اللي هم اختاروها، هنقول انه واخد دعم مخطوطات أحرف كبيرة، اللي هو هنقول مثلا أحرف كبيرة اللي هم ايه، السينائية أليف، ودي مخطوطة مهمة، والمخطوطة بيزا اللي هي دي، دول أهم اثنين. المشكلة بقى مش بس أصلي، خلي بالك في قاعدة في النقد النصي بتقول المخطوطات لا تعد ولكن تقدر بقيمة المخطوطة، وبتحمل نص جيد ولا نص وحش، ولا دي اتكتبت فين، ولا الكلام ده كله، هو ده اللي. لكن ما تجيش تجيب لي 200-300 مخطوطة وقول لك انا كسبان اهو، الشجاعة كترة تغلب، لا مش كده. فاحنا لما نيجي نقول ده ادي مصر الحبيبة وحوض البحر الابيض المتوسط، فادي عندنا مخطوطة من هنا اللي هي السينائية، ومخطوطة كمان من النص الغربي اللي هي هنا، هما مخطوطين بس أحرف كبيرة بس، واحدة هنا واحدة هنا، يبقى أكيد ده ما خدش من ده، فيبقى ده كان عنده مصدر نص، ده كان عنده مصدر نص. طيب كويس، وعندنا إيه؟ عندنا كمان المخطوطات الأحرف الصغيرة دي قيمتها إيه؟ قيمتها ما انت لو بصيت فيها هتلاقي مخطوطات قرن عاشر وكلام فاضي، يعني ده قرن 12، ده قرن 12 برضو، لكن قيمتها ان انت عندك مخطوطة من القرن الرابع فيها القراءة دي، وبعدين عندك مخطوطة من القرن ال 12 فيها القراءة دي، فاكيد كان في حاجة وصلت النص لغاية المخطوطة دي. ما هو في بعض الناس اللي هم بيدرسوا نقد النص من ناحية سطحية فاكرين الحوار بس بيبص على الأقدم، لا، هو احنا عندنا مخطوطات من القرن من لغاية القرن الخمستاشر، وعندنا مخطوطات من القرن الثالث والرابع. السكوب ده كله اللي هم بيسموه مانوسكريبت تراديشن، التقليد النصي للمخطوطات، الشجرة دي كلها ببص عليها علشان احاول افسر هو النص ممكن يكون مش ازاي، فاهم ازاي؟ فانا لما الاقي ده انا عندي مخطوطة هنا ومخطوطة هنا، هو اكيد من هنا لهنا مطرش، في حاجات في النص وصلت لهم، انا ما عنديش اللي في النص ده بس غصب عني بستنتجه. فدي فايدة ان انا عندي مخطوطات من القرن ال 12 بتشهد لها. مش كده وبس، ده انا المخطوطات دي مخطوطات احرف صغيرة غالبا نص بيزنطي، نص بيزنطي يعني لا ده ولا ده، ده ده توزيع جغرافي تالت. وكمان ابص ده انا عندي مخطوطات لاتيني يبقى فولجاتا والنص غربي، وبعدين لو أنا بصيت في المخطوطات اللاتيني دي هي بترجع لسنة كام؟ طيب عندي دي من القرن الرابع، ده يعني موجود في أقدم المخطوطات اللاتينية القديمة. مش هنعمل بقى زي هولي بايبل ونقول لك تبقى دي بترجع للقرن الثاني، لا، بس ده معناه ان النص ده كان مترسخ في التقليد بتاع النص الغربي، يعني البشر دول كانوا عارفين الشكل ده لان احنا لاقينه في اللاتين القديم، لاقينه في الفولجاتا. ما الفولجاتا ده اتعمل ازاي؟ خدوا اللاتين القديم وطلع منه نص تقليدي، يبقى واضح جدا ان الشكل ده للنص كان مترسخ هنا. طب وايه كمان عندي؟ السريانيه، السريانيه الكوريتونيه دي اسمها ايه؟ السريانيه الكوريتونيه كوريتونيان، والسريانيه السينائيه. السريانيه السينائيه دي من القرن الثالث، والكوريتونيه دي مش فاكر من القرن الكام. المهم ان السريانيه السينائيه يعني الحته دي برضو نص سكندري، والكوريتونيه يعني الحته دي اللي هي سوريا، النص بيسموه نص قيصري. يعني احنا عندنا الاربع عائلات، نص سكندري، نص غربي، نص بيزنطي، نص قيصري. ده توزيع رائع، ده بيسموها بالانجليزي كريستودوم. كريستودوم يعني المسيحية كلها، البلاد المسيحية كلها كانت تقريبا بتعرف النص ده، انتشار النص. انتشار النص. قبطية بحيرية يعني اقدم نص قبطي، يعني مصر كانت عارفة النص ده. وبعدين الأرمينية والأثيوبية والجورجية، مش لازم بقى نلغي كتير في الباقي، المهم احنا عارفنا التصور ده، نص كان موجود في كل حتة. طيب نبص بقى على القراءة التانية بتاعت أوبو دي، ليس بعد أصعب. أوبا، دي موجودة في البردية 66 و 75، يعني أقدم برديتين أو أقدم مخطوطتين يونانيتين لإنجيل يوحنا. فكده أوبو دي خدت أولا تفوق على أوك من ناحية القدم. القدم ظاهريا في المخطوطات، النقطة دي مهمة. هو أنا دلوقتي ببص على المانوسكريبت تراديشن ده والتقليد النص المخطوطات بشكل كلي، ظاهريا أوبو في المخطوطات الأقدم دي من القرن الكام؟ 66 و 75، من القرن الثالث. بس انا لو بصيت طب ما انا عندي الديتسرون، ما انا عندي المخطوطات القبطيه، القبطيه دي قبطيه بحيريه، دي مش قبطيه الصعيديه. البحيريه دي مش هي اقدم نص قبطي، لا، القبطيه الصعيديه دي بتاعه الاوبو هي اللي اقدم نص قبطي. ماشي، ايه تفوقت في تفوقت في اقدم مخطوطات، ما عندناش اي مشاكل. احنا لسه بنشوف بس الشواهد. هنا عندنا البردية 66 والبردية 75، وعندنا كمان معهم الفاتيكانية، ودي مخطوطة قوية، وقال لي تي ودبليو ودلتا وثيتا وبسي، كل دي مخطوطات احرف كبيرة. الفاتيكانية دي من القرن الرابع، ودول مخطوطات ايه؟ من القرن دي من القرن الثامن، واشنطن دي من القرن الخامس، ودي من القرن الخامس. مخطوطات كتيرة اهي، مخطوطات احرف كبيرة. وبعدين بقى عندك مخطوطات تانية احرف كبيرة. الاف دي اف يعني فاميلي، يعني مش مخطوطة واحدة، دي عائلة مخطوطات مع بعض، فاميلي 1 وفاميلي 13. دول هتلاقيهم بقى من القرن 15 12، مش ما علينا، ما انت داخل بقى في مخطوطات الاحرف صغيرة، فدي هتلاقيها بعد القرن التاسع. ماشي، موجودة في مخطوطات احرف صغيرة كتير. النص البيزنطي لما بيكتب بي واي زي، يعني الماجوريتي تكست بتاع المخطوطات البيزنطية، يعني اغلبية المخطوطات البيزنطية بتقول كده اوبو. طيب وبعدين هو حاطط ما بين قوسين مخطوطات اي واف، دي يعني هو بيقول دي مخطوطات احرف كبيره تابعه للنص البيزنطي، لان غالبا مخطوطات الاحرف الكبيره مش بتكون نص بيزنطي. طيب وهنا بيقول لك لكت دي يعني لكتشونريز، يعني اغلبيه كتابات الصلوات الكنسيه بتقول اوبو. وبعدين عنده لاتيني، بعض مخطوطات الفولجاتا، السرياني، البشيتا والهيراكلينية والفلسطينية والقبطي الصعيدية والبروتو بحيرية والأخمينية، واقتبسها باسيليوس. يبقى احنا عندنا اوبو متفوقة في القدم وفي العدد، في أقدمية وأغلبية. المخطوطة اللي هي بتاعت اوبو دي اللي هي متفوقة في القدم كان في القرن الثاني. طيب المخطوطة دي في انهي موقع في الاماكن دي؟ انهي؟ في مصر. دي في مصر بس اللي هي برديه 66 و75، ما ده نص سكندري احنا مطلعينها من الصحراء عندنا. طيب دلوقتي البوفرين كان في نفس القرن اللي بس بيقول بالنص التاني موجود. ما هو ال دلوقتي من ناحية قوة المخطوطات لا شك ان اوبو فايزة، لان بتحمل اقدم مخطوطات يونانية ومنتشرة في الاغلبية. دلوقتي الفيصل في المشكلة دي ان انا هختار شكل واقول ان الشكل ده هو الاصل، هل هقدر ابرر سبب وجود التانية؟ لو قدرت يبقى انا اختياري صحيح، لو ما قدرتش يبقى انا غلطان. فالعلماء هيبدأوا يقولوا دي الاصل. هبرر دي ازاي؟ طيب اولا لما نبص على الموضوع من ناحية لاهوتية، في قاعدة اسمها انهي شكل للنص اصعب، القراءة الاصعب او شكل النص الاصعب. اصعب يعني ايه؟ يعني لما الناسخ يقراها يستصعبها. مش بقول لك عالم لاهوتي يقراها، اصل في مسيحيين فكرهم على قدهم فبيقول لك دي مش صعبة ولا حاجة. لا انت يا اخي عالم علامة حبر فهامة، ما هو فاكر نفسه كده مش مستصعب. احنا بنقول الناسخ البسيط اللي شغال بين المخطوطة هيستصعبها ولا مش هيستصعبها؟ ما هو اصل لو استصعبها هيميل انه يغيرها او يحذفها. زي مثلا كما هو مكتوب في اشعياء النبي في مرقس 1:2. طب الاقتباس اللي بعديه مش في اشعياء، فهيستصعب الموضوع مش فهمه، فاللي هيستصعبه هيميل انه يغيره. يبقى لو دي القراءة الصعبة معناها ان دي اللي كانت موجودة والناسخ هيميل انه يغيرها. تمام؟ فانا هبص على دي واقول دي هقول ان هي الاصل، وهحاول ابرر دي جت ازاي. اول حاجة يا اما همشي في اتجاه ده خطأ غير مقصود يا اما تغيير مقصود، وهحاول اشوف بقى ايه اللي حصل. يا اما كده يا اما كده. طيب همشي واقول ده خطأ غير مقصود، يعني دايما اللي بيدافع عن اصالة دي بيقول ان دي تحولت لدي بشكل غير مقصود. ليه ما بيروحش ناحية التغيير المقصود؟ اصل يا اما هتقول في مسيحي غير من دي لدي يبقى وقع يسوع في مصيبة، وهو ما بيحبش يحط فرض ان كانت في ناس بتشوه وتحرف المخطوطات عن عمد، فكده هو هيفقد الكتاب مصداقيته. ان هو عاوز يقول لا دي الاخطاء دي كلها يا اما النساخ كانوا بيغيروا عن حسن نية، يا اما النساخ كانوا بيغلطوا. فسواء كده او كده ما كانش فيه هدف ان انا اغير الكتاب عمدا او اشوه الكتاب او انا اغير رسالته وابوظه، فمش هيدخل في المشكلة دي. بص المسلمين مستفيدين سواء كده او كده، انت مستفاد. فهنا هو مش هيرضى يقول ان ده تغيير عن عمد، فهيقول ده تغيير من غير قصد. طيب من غير قصد يجي ازاي؟ قال لك خلي بالك اول حرفين هنا واول حرفين هنا متشابهين، فدي حاجة اسمها هومو يؤرختون. يعني ايه هومو يؤرختون؟ هومو دي يعني واحد، وارختون يعني بداية من كلمة ارخي اليونانية. فهو بيقول البداية واحدة، فده ادى الى ايه بقى؟ ما هي دي اللي هتكشف ان ده لا يمكن يكون خطأ. الأخطاء اللي بتحصل بسبب الحاجات المتشابهة بتيجي إنه هو شايف الكلمة دي نفس بداية كلمة تانية، فبدل ما يكتب الكلمة دي بيكتب الكلمة التانية. طيب هل كلمة أوك دي في زيها تاني بحيث إنه لما يتلخبط في دي يروح على اللي زي دي فيكتبها دي هنا؟ فاهمين الموضوع ماشي إزاي؟ طب نبص على النص اليوناني. النص اليوناني في كلمة أوبو متكررة كمان مرة، فلو هيحصل خطأ غير مقصود دي اللي هتتحول لدي مش دي اللي هتتحول لدي. يا دي المصيبة، يعني حتى دي مش هنقدر. أيوة يا ما هو الفرض إيه؟ أصل لو دي كانت الأصل هيبص على اللي زيها ويغلط برضو. إيه الغباوة دي؟ لا ده المفروض ده في زيها فتأكيد انه يكتبها صح هنا، لكن كون ان في دي وكمان بعديها في دي يبقى هو قاصد يكتب دي، قاصد يكتب دي هنا. طيب في حوار تاني، ان النص ده كله مفيش ولا كلمة بينتهي بحرف الكاب بحيث انه بداية كلمة ونهاية كلمة تانية شبهها كبة فياخد الكبة هنا لهنا. مفيش، العملية متقفلة من ناحية التغيير الغير مقصود، وهو مش هيروح ناحية التغيير المقصود، يبقى مش قادر يبرر خالص ازاي دي تتحول لدي. في كان في نقطة تانية كمان، المخطوطة السينائية والمخطوطة بيزا دول اللي بيقولوا لن أصعد، المخطوطات دي عد عليها بشرية، محدش فات عليها وغيرها. يعني معنى كده ما هو في آلاف النصوص في السينائية بيحرفوها وبيفوت عليها ويغيرها. مش فاكرين لما بصينا على نص نلاقي السينائية هنا والسينائية هنا ازاي؟ دي يا إما الشكل الأصلي بيقول كذا وحد غيرها بقت كذا فبقت المخطوطة فيها الاثنين. ده ما حصلش هنا. ادي نبص اهو، هل هو معلم على السينائية فيها نجمة ولا اي حاجة؟ ما فيش نجمة على السينائية ولا فيش نجمة على الفاتيكانية. معنى كده ان السينائية اصلا بتقول كده وما حدش فكر يغيرها. برضو المخطوطات بتاعت القرن ال 12 وال 13 بتوضح، ما هو أزمنة المصححين دي كانت إمتى؟ يا إما واحد في زمن المؤلف بيراجع المخطوطة، يا إما بعدها بقرنين سادس، يا إما بعدها كمان شوية مثلا تامن عاشر لغاية الاثناشر. طب ما احنا أصلا عندنا مخطوطات أحرف صغيرة لغاية الاثناشر، معنى كده أن القراءة دي كانت منتشرة لغاية السنة دي وكانت بتفوت والناس ما كانتش تغيرها. فيبقى مش فقط ان السينائية من القرن الرابع لا، وان هي فضلت كل ده وما تصححتش، ده معناه ان عادي سايبينها وعارفين ان دي قراءة المخطوطة عادي. في كان في حوار كنت جبته برضو، ان احنا لما نبص على صورة المخطوطة السينائية نلاقي ان في تصحيح قبل وفي تصحيح بعد لكن ما صححش دي، فده معناها يعني هو ما فاتش عليها سهوا، لا ده في تصحيح هنا وفي تصحيح هنا وسايبها. طيب يبقى القضية الرئيسية والقاعدة الرئيسية ان انا بختار شكل وافترض ان هو الاصل او الاقدم واحاول ابرر الشكل التاني، لو قدرت يبقى انا ماشي صح، لو ما قدرتش يبقى في مشكلة خلاص فشلنا. والبحث بتاع مشكلة العيد انا جبت بص اي سيناريو خيبان في دماغ اي مسيحي حاولنا نمشيه ما بيمشيش. لازم غصب عننا نفترض بقى ان اوك دي هي اللي كانت الاقدم واوبو دي هي اللي طرقت على المخطوطات. هنقدر نبررها؟ هنقدر نبررها بمنتهى السهولة. طيب خطأ عفوي ولا تغيير مقصود؟ لا تغيير مقصود. ايه بقى السيناريو علشان يبقى تغيير مقصود؟ مشكلة بورفري ده. المشكلة ان مش بورفري لوحده اللي بدأ المشكلة دي، ان كمان لو انت بصيت في اقتباسات الاباء دول خريسوستوموس وكرولوس واغسطينوس على وجه التحديد هتلاقيهم بيعانوا من المشكلة دي. يعني هم شايفين النص فيها صعوبة ظاهرة وبيحاولوا ما يطلعوش المسيح بيكذب، فبيفسروها تفسير كتيرة. أغسطين ده على وجه التحديد، على وجه التحديد قال لك ايه؟ قال لك هو اول حاجة، بس قبل ما ابتدى اشرح لك النص وافسر لك، انت لو ما فهمتش مني يبقى انا اللي مقصر في توصيل المعلومة. طب هو ليه بيقول الكلام ده؟ عشان هو حاسس ان الموضوع ممكن ما يقنعكش والموضوع مش سهل، فالتبرير اللي هو هيبرره ده ممكن انت تقول ايه الكلام الفاضي ده، فهو بيقول لك العيب فيه مش العيب مش في الكتاب يعني. فالاباء شايفين فعلا ان الشكل ده فيه صعوبة وفيه تناقض ظاهري ما بين العدد 8 والعدد 10 بعدين اللي هو صعد بالفعل. المهم في الاخر العلماء مع جمع الادلة دي كلها بيعرفوا ان ده كان الشكل الاصعب، فغالبا الشكل الاصعب هو اللي هيتغير. وبرضو شهادة مخطوطاته قوية ومنتشرة جغرافيا. طيب هنعمل ايه في موضوع ان دي في اقدم مخطوطاتنا؟ فرح العلماء قالوا يبقى اكيد التحريف حصل مبكر. فهيجي بقى من ضمن عشرات العلماء اللي انا اقتبست منهم بروس ميتزجر. بروس ميتزجر بيقول ايه في يوحنا 7:8؟ قال لك the reading upo was introduced at an early date، دخلت في المخطوطات في زمن مبكر. قال لك it is attested by 66 و75، يعني upo دي دخلت المخطوطات مبكرا، يعني هم غيروا النص ده خلوه ليس بعد اصعد مبكرا، لان احنا بنلاقيها في البرديه 66 و75. in order to alleviate، علشان خاطر ينط من فوق مشكله the inconsistency between verse 8 و verse 10، يعني في ما بينهم مشكله فاحنا عاوزين نتخطى المشكله دي فحرفنا النص. الف مبروك. طبعا انا انصح بقراءة البحث ده بتاع مشكلة العيد، من افضل الابحاث اللي انا كتبتها. ايه؟ اوك. اوك ووك. طيب هنا في بقى بعض المسيحيين بيقولوا ايه؟ بيقولوا يا حبيب قلبي يا تعب، هما دايما بيقول لك يا حبيبي وكده بيحبوا يعني. النص بيقول انا لن أصعد إلى هذا العيد لأن وقتي لم يكمل بعد، فوقته كمل فصعد. مش تمام ولا حاجة. ما هو النص بتاع لأن وقتي دي هو مش أصل، في بعض الناس بيفسروها، في بعض الناس بيفسروها إيه؟ إن وقتي دي مش معناها وقت ما هيتصلب، دي معناها لما هتيجي الفرصة المناسبة هطلع. لا احنا بقى دي بقى ما بيننا وبينكم، عاوزين نعرف وقت مناسب ولا مش وقت مناسب، ومقصود بها ايه وقت دي. فهنيجي نشوف لان وقت دي معناها ايه، فهنبحث عنها في كل الاناجيل الاربعة. هنلاقيها ما جاتش في يوحنا بس، دي جات كمان في متى. يعني لو عملت بحث كده وقتي، ادي متى 26، اذهبوا الى المدينة الى فلان وقولوا له المعلم يقول ان وقتي قريب. طيب لما اجي افتح متى دي نجيب النص اليوناني بتاعه، هتلاقي ان فيه اهو هوكايروس. هوكايروس دي هي نفسها الكلمة اللي موجودة في يوحنا 7:8. يوحنا 7:8. ايه ده انا دوست على 6. ادهو هوكايروس. هنا بس استخدم فرق الضمير هوكايروس هوإيموس هوكايروس مو، مش هي تترجم نفس الشيء يعني. فهنا وقتي المقصود بيها وقت ما هتصلب، ان هو في اخر متى 26 كان بيقول لهم ايه يلا بسرعه اكل معكم الفصح عشان الموضوع قرب. وهتلاقي فيه دايما الاصطلاح ده موضوع قرب قرب قرب، ده هو دايما بيقصد بيه ال أني ترجمة عربية. ليه أنا لست أصعب. هل في حد حاجة بتقول لي؟ دلوقتي المفروض السؤال ده أنت ما تسألوش، لأن يعني أنت تعرف باي ديفولت كده إن مدام الشكل ده هي اللي واخداه النسخ النقدية، يبقى هتلاقي الفان دايك وما شابهه بيقول أوبو، والعربية المشتركة واليسوعية كله بيقول التاني. فهنا ادي عندك الحياة دي بتقول انا لن اصعد الان، كلمة الان دي ماشي مش مشكلة. طيب الحياة بتقول ايه؟ فانا لا اصعد الى هذا العيد. اليسوعية بتقول فانا لا اصعد الى هذا العيد. في بعض المسيحيين بيقول لك ايه يا تعب مش واخد بالك، نص بيقول انا لا اصعد مش بيقول انا لن اصعد، فهو بيلعب في الكلمة اليونانية اوك دي تترجم لن ولا تترجم لا. فاحنا ده هنا اوبو. طيب انا عاوز ده نص الجي ان تي، ده العادي اللي شبه الفان دايك. لو جيت عند الجي ان تي تي ار ده برضو نص مستلم، هتلاقيه شبه الفان دايك اوبو. طب انا عاوز واحدة شبه المخطوطات القديمة، فهجيب نسخة نقدية معاها ارقام سترونج، اللي هي ايه؟ اللي هي نسخة ويستكوت وهورت. ويستكوت وهورت قايل لك ادي في خلاف، شويه بيقولوا ايبو اوبو وشويه بيقولوا اوك. فنيجي عند اوك هنا وندوس عليها ونجيب القواميس. فقال لك اصلها كلمه او معناها ايه؟ لما بتيجي قبل فاول معين، يعني هو بيقول لك في حروف متحركه اللي هي زي حروف العلة عندنا ألف واو ويا، فهو بيقول في اليوناني الحروف العلة ألفا أبسلون إيتا إيوتا أوميكرون أوميجا أبسلون. فهو بيقول أصل أداة النفي دي أو، لكن أنا مش هجيب حرف علة بعد حرف علة، فبقوم مزود كابا أو ساعات زي ما هو قايل أوخ كده بحرف الخي. ده الفرق ما بين الاسم، يعني بيزود حرف العلة أوك لما يكون في حرفين علة ورا بعض، لأن النص هنا بيقول أوبو أو أوك أنا بينو، ففي أول حرف هنا حرف علة، ما مش هيجيب حرف علة ورا حرف علة هنا. طيب معناها إيه؟ معناه ذا absolutely negative، يعني العكس المطلق، النفي المطلق. يعني لما اقول اصعد احط عليه قصادها اوك، يبقى النفي مطلق، يبقى انا مش صاعد خالص. دي معناها. هم بيترجموها ساعات نو اور نوت، لكن هي معناها لغويا نفي مطلق. انا بقى عملت في البحث برضو ايه، قلت طيب يا جماعه ناخد كلمه اوك دي وندور عليها في كل العهد الجديد ونشوف الترجمه ايه، نلاقيها بيترجموها بمزاجهم لن، بيترجموها بمزاجهم لا، يعني ينفع تترجم لن وهي اصلا من القواميس نفي مطلق، يبقى هي لن. بس عاوز اعمل قصادكم كده، لو عاوز اجيب الكلمه دي في كل العهد الجديد هاجي هاخدها مثلا، لو انا عاوز نفس الكلمه بالظبط عاوز اوك، اصل هي ساعات احنا قلنا اصلها يا اما او يا اما اوك يا اما اوخ بحسب. طب لو انا عاوز اوك على وجه الخصوص باخد الكلمة كوبي وبيست، وبعدين افتح نسخة الجي ان تي، بس اي نسخة هبحث فيها ما يبقاش فيها النبرات والكلام ده، يعني انا عندي الجي ان تي دي فيها نبرات وعلامات ما ينفعش ابحث فيها، اجيب انا نسخة ما فيهاش وبقوم حطتها في البحث اهو، واقوم قايل له انا عايزها بالظبط اهو، ابحث عن التعبير بالظبط. بس المقصود انا كتبت برضه لو مفيش حرف عله برضه تاخد نفس المعنى، ما انا هقول لك، ما هو افرض في بعض الحالات التانية انا عاوز ابحث عن دي بالضبط في نفس حالتها الاعرابية في نفس خلقتها كده عشان ما يجيش يتلكك. طيب فهقوم باحث كده، ادي بيعمل بحث حلو قوي، طلع لي الكلمة موجودة في كذا وكذا وكذا وكذا، في الاخر خالص بيقوم عامل لي احصائيات بيقول لي دي جت في متى 96 في مرقص ما علينا. طيب انا لو عاوز اقارن، عاوز ابص اليوناني بيقول ايه والعربي بيقول ايه، هعمل ايه؟ هسجل الكلام ده في الليستة بتاعتنا add to search results، وهقوم هنا بس عشان هو مش بيقبل اليوناني هقوم مثلا كاتب كده هو ماشي كده اتحفظت search results. هفتح دي النسخة اليونانية، هقوم فاتح الليستة بتاعتنا وهقول له طلع لي الاوك، وبعدين بيحملها هو كويس. عاوز اخد من الكلام ده كوبي لكل النصوص دي، هقوم جاي هنا دي كوبي فيرس ليست، يعني اخد منها كوبي، اقوم دايس عليها يحمل شوية عشان في 700 وشوية نص، هقوم قايل له نسخه. هقوم جاي هنا فاتح ملف وورد جديد، هفتح الملف وهقوم عامل لي جدول عمودين، هقول له insert table واقول له ايه انا عاوز عمودين، هجيب في العمود ده وحط فيه ايه انت على فكرة بقى لو انت صايع اكتر وعاوز العمود يتعمل مظبوط تشوف نتيجة البحث دي كم كلمة بكم مع نص بالضبط، ادي 760 وتقوم عامل 760 ايه صف كده وتقوم معلم عليهم كلهم ودايس بيست، هتلاقي 760 اترصوا في، وتقوم جايب في العربي كمان هتلاقي نص قصاد نص نص قصاد نص ايه. طيب انا جبت اليوناني خلاص، عاوزين بقى العربي، هقوم جايب، خلي بالك في حوار، انا مش هجيب العربي ده اللي هو 2SVD، اصل ال 2SVD ده فيها الاصفار القانونية الثانية، شايف اللي بالازرق ده، ففي الداتابيز عدد ترتيب اماكن الحاجات هنا غير هنا، فلما اجي اختار من النص اليوناني ده وقوم جاي على واحدة الداتابيز بتاعتها مختلفة هتلاقي ترتيبهم متغير، لا فقوم جايب الجي ان تي دي ما فيهاش الاصفار القانونية التانية، هقوم جاي على الفاندايك الاصلية اللي جاية مع الايسورد اللي ما فيهاش الاصفار القانونية التانية، وقوم جاي برضو هنا عامل السيرتش ليست واقول له لو سمحت طلع لي اوك، هيحمل لي 760 نص برضو، واقول له لو سمحت عاوز اخدهم كوبي عشان اقارن ما بين اليوناني اللي انا خدته قبل كده، بيحمل شوية عشان هم 700 وشوية نص، اقول له نسخ، وقوم جاي هنا عند العمود المقابل وقوم عامل بيست. متى 1:25 قصاده متى 1:25 هنا. طيب هنا برضو لو انا جيت هنا علشان حوار ان انا ما عملتش عمدان فهتلاقي الترتيب مختلف، نبص بس على اول واحد مش مهم، هنا بيقول كاي اوك كذا اجينوسكن، فهنا ولم يعرفها فلم مقابلة الاوك. لو بصيت في نصوص تانية وكمان ممكن اجيب ترجمات تانية، لو انا ما انا ممكن ابص في الفاندايك الاقي ما طلعش اللي انا عاوزه، تقوم ايه النص ده ما ينفعش غير ولم، ولم ما ينفعش غير بنفسي. فهنا فايه النص ولم يعرفها، يعني ما ينفعش يعني ما نستلمش ولا يعني ما فيهاش احتمالات. ده انت شايفه كده بحسب العربي، ما هو حتى بحسب اي لغه يبقى كده. There is too much spelling. قول ماشي نفض السبيلنج. المهم انتوا عرفتوا ازاي يتعمل يعني الحوار، الكلام ده ايه انا بعمله في ابحاث كتيرة جدا، عملته في البحث بتاع الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة، عاوز احكم ان النص تترجم كده وترجمتها كده معناه انه مخلوق. طب النص بتاع بداية خليقة الله، في النص بتاعت في البدء كان الكلمة، في النص بتاعت انا لن اصعد الى هذا العيد، بعمل كده علشان اعرف الترجمة الصحيحة للكلمة ايه، وعلشان اعرف الكلمة دي بتترجم ايه، وعلشان اعرف الكلمة دي جت في انهي نصوص. يعني انا دلوقتي عاوز اعرف لان وقتي لم يكمل بعد، هجيب الكلمة اليونانية بتاعت وقتي كايروس وموخدها كوبيا، انا عايزها زي ما هي. طب انا لو مش عايزها زي ما هي، انا يا اخي عاوز كل النصوص اللي فيها كايروس دي بكل حالاتها الاعرابية، هعمل ايه؟ مش هاخدها بقى كوبي وبيست، هاخد رقم السترونج بتاعتها، رقم القاموس بتاعتها اللي هي إيه، او لو برضو عاوز اوك دي، مش عايزها اوك بس، عاوزها تجيلي او واوك واوخ. طيب هاجي ادي رقم السترونج بتاعي، هاخدها كده اهو الرقم بتاعها كوبي، واقوم حطه في البحث واقول له انا عاوزها، عاوزها هي نفسها. طيب هنا جاب لي ايه؟ كايرو مش كايروس، فجاب لي بحاله اعرابيه مختلفه. هقوم برضو واخد نتائج البحث دي وحطيتها، فاعرف ايه بتترجم لايه. ولو لقيت نص بقى حلو زي بتاع متى 26 ده، قوم جايب كمان تفسيره، يبقى انا احكمت الموضوع على المسيح، خلص، وباسلوب علمي ومنهج جميل، ومش هيقدر ايه يبق معانا بعد كده تاني. هم كده كده بيبقوا يعني بالباطل وبالحق، يعني انت لو لو لو هم غلطانين برضو هيكتب رد، لو لو يعني مهما عملت برضو لازم يعمل اي فيلم يعني. لكن الميزة في الابحاث المتعوب عليها دي ان تبقى متيقن ان لو اي شخص منصف قرأ بحثك انت وقرأ اي رد عليك من الهلافيت دول، هيعرف على طول ان الرجل ده هو اللي فاهم وكلامه مقنع وجميل ومرتب وبالادلة وكل حال، وهذا يكفينا. الشخص بقى اللي هو بيتلكك علشان يفضل على الباطل ده هو اللي بيدين نفسه، وانا لن اقيمه في اليوم الاخير. فهنا انا لست اصعد بعد لهذا العيد لان وقت لم يكمل بعد. قال لهم هذا ومكث في الجليل، وبعد كده طلع لا ظاهرا بل كانه في الخفاء. ليه في الخفاء؟ عشان هو كان قايل لهم ان انا مش طالع، فيبقى منظره وحش لو قفشوه. طيب فكان اليهود يطلبونه في العيد ويقول اين ذاك، وكان في الجموع مناجات كثيره من نحوه، بعضهم يقولون انه صالح، واخرون يقول لا بل يضل الشعب. يعني هو بيتكلم في وسط الناس، ناس يقولوا له والله ده بيقول كلام جميل وزي الفل، تاني بيقول لك يا عم انت مش فاهم حاجه، ده هيبهدل الدنيا وبيقول كلام غلط كده يعني. المهم نوصل لغايه 14، بيقول ولما كان العيد قد انتصف. اصل هيجي واحد هيقول لك يا تاعب، النص ده بتاع يوحنا 7-8 بيقول انا لن اصعد الى هذا العيد، والعيد في اليوناني جاي مفرد، يعني هو يقصد ان انا مش طالع اليوم ده. هو اولا بحسب سياق النصوص واضح لما بيقول ولما كان اخوته قد صعدوا حينئذ صعد هو ايضا، يعني هم طلعوا طلع وراه، فواضح ان هو في نفس ما هم طلعوا يعني. غير كده ان طب كلمة انتصف العيد، العيد هنا برضو ما انت هتلاقيها جات مفرد، هي ده معناها ان هو يوم واحد؟ لا، ده هو عيد واحد من 7 أيام، من 20 يوم، من 200 يوم، بيتقال عليه عيد مفرد واحد. وحتى احد الاباء لسوء حظهم اوغسطين ده اللي احنا كنا قلنا ان هو اقتبس النص، هو ذكر الموضوع ده في تفسيره للنص. فين يحبب؟ قال لك العيد بيضم ال7 أيام تقريبا، هو العيد بتاعهم ده 7 أيام اللي هو اوغسطينوس ده. تخيل 7 أيام عيد بقى، اسبوع بحال. طيب فلما انتصف العيد صعد يسوع الى الهيكل، يعني هو طلع العيد كان بيتخفى كده، في نص العيد بقى راح ايه، راح ظاهر لهم بقى بقلب جامد ودخل لهم الهيكل. فتعجب اليهود قائلين كيف هذا يعرف الكتب وهو لم يتعلم؟ عن عن كلمة لم يتعلم دي هنبص عليها، هل هي نفس الكلمة اللي اتقالت في أعمال الرسل عن يوحنا وبطرس ان هما انسانان عديم العلم، اللي هي معناها بحسب ترجمتها الحرفية ما بيعرفوش لا يقروا ولا يكتبوا؟ ده نص 15. انا على فكرة يعني المخرج عندي في هو بيقول بوس هوتوس جرامتا اودي، يعني جرامتا هي نفس الكلمة اللي هي بتتقال على جراماتويس الكتبة، وجراما يعني شيء مكتوب، اللي هي جاية من اصل كلمة جرافية حوار، يعني احنا ممكن نجيب اصولها في صواني يعني. ادي نعلم عليها كده ونبص، لا ما اتعلمتش اهو، كنترول وادوس عليها كليك وافتح، ادي قال لك جراما من اصل كذا اللي هي جرافو، جرافو يعني انا اكتب، رايت لو انتم شايفين، وهنا رايتنج يعني كتابه. فهو بيقول ده ما تعلمش الكتابه ولا القراءه، يعني ما هم اصله داخل الهيكل وبيعلم، بس هو ما تعلمش لا قرايه ولا كتابه، جاب العلم ده منين؟ زي ما القران بيقول ان الله عز وجل هو اللي علمه التوراه والانجيل. يس بس في حوار، في حوار. طيب لما هم بيقولوا هنا ما تعلمش، ازاي في انجيل تاني بيقول انه دفع اليه سفر اشعياء وفتح وقرا منه؟ ما هو اصل القصة دي ما اتذكرتش في يوحنا. طب ما يمكن يوحنا فعلا مزبطها، او القصة بتظهر ان المسيح ما عمره ما قرا ولا يعرف لا يقرا ولا يكتب، فهي ماشية معاه كده، واليهود فعلا كانوا عارفين عنه كده، والقصة التانية فابريكيشن عادي يعني. يا اما القصة عند يا اما دول ايه يا اما اليهود هنا بيفتروا على المسيح، ما هو ايا كان يعني. هنا بيقول اجابهم يسوع وقال، لا ده كلام يسوع بيأيد بقى الفكر الاسلامي، تعليمي ليس لي بل للذي ارسلني، يعني ربنا هو اللي علمني الكلام ده، مش انا قعدت اقرأ واتعلم من نفسي. وده برضو دليل ان هو من نفسه ما يعرفش حاجة، ولازم الاب هو يعلمه، وان هو ما عندوش العلم من ذاته وعلمه غير مطلق والكلام ده كله. طيب ان شاء احد ان يعمل مشيئته يعرف التعليم، هل هو من الله ام اتكلم انا من نفسي؟ عاوز بس ابص على حتة من الله دي، ده النص رقم كام؟ 17 اهو. اكتوثئو من الله، من الله يعني الله عز وجل هو اعطاله العلم، اعطالنا. طيب ام اتكلم انا من نفسي؟ يعني هو بيقول انتوا ان شاء احد ان يعمل مشيئته يعرف التعليم، يعني اللي بيتبع اوامر الله عز وجل، يعني الشخص الرباني من الاخر هو اللي يقدر يعرف انا بقى كلامي ده من عند نفسي ولا من الله، اللي عارفين ربنا يعني واللي بيعملوا مشيئته. طيب كويس، فهو بيوضح ايضا في النص ده ان تعليمه من الله مش من نفسه. من يتكلم من نفسه يطلب مجد نفسه، وأما من يطلب مجد الذي أرسله فهو صادق وليس فيه ظلم. يعني هو بيقول ان طلب المسيح على الأرض بين الناس ان هم يعبدوا الله وحده ولا شريك له، وده المجد اللي هو طلبه. يعني اصل انت هتيجي في نص هيقول لك انا مجدتك على الأرض، وهيجي يقول لك الابن يمجد الاب ازاي؟ في عبد يمجد الله؟ هو ده قصده بالمجد ده، ان من يطلب مجد الذي، يعني انا خليت الناس يعبدوك ويعرفوك، هو ده معنى انا مجدتك على الارض. طيب وليس فيه ظلم، اليس موسى قد اعطاكم الناموس وليس احد منكم يعمل الناموس، لماذا تطلبون ان تقتلوني؟ اجاب الجمع وقالوا بك شيطان. في حوار كبير في موضوع بك شيطان دي، اصل هم هيجوا تاني بعد شوية لما هيجي يقول قبل ان يكون ابراهيم انا كائن، قالوا له قبل كده، قالوا له انت سامري وبك شيطان. طيب هنا لما بيقول لماذا تطلبون ان تقتلوني، في علاقة ما بين انه يكون في شيطان وان هم يقتلوه في ان في نص في العهد القديم بيقول اللي فيه جن او فيه شيطان ده مش بيتعالج, ده بيرجم وبيموت على طول. فهم ده تلكيكة منهم علشان يلاقوا سبب يقتلوا بيه. النص موجود في في في سفر التثنية, لو بحثنا عن كلمة جان او تابعه مش عارف. هو في التثنية ما جابوش. انا مش فاهم, مش فاكر النص هنا. مش فاكر فين النص, انا كنت كاتبه في البحث بتاع قبل ان يكون ابراهيم انا كائن. اهو ده في اللاويين, واذ كان في رجل او امرأة جان او تابعة. تابعة دي يعني حد يعرف؟ لا يعني ساحر بيستعين بالجن, عارفين جن الخباص ده يروح يشوف له ايه الاخبار وبتاعه حوار يعني. فانه يقتل بالحجارة يرجمونه دموا عليه. فهم بس خلي بالك الحوار ايه. يسوع كانوا بيقولوله ان ببعلسبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين, فهم كانوا بيقولوا على يسوع انه معاه تابع يعني مصاحب الشياطين وهم مساعدينه وهم اللي فعلشان كده مش هيقتلوه اي قتلة رجما بالحجارة. طب هو لما جه في الهيكل وقالوا له انت سامري وبك شيطان وقال لك قبل ان ان يقوم قبل ان يكون ابراهيم انا كائن, كانوا عاوزين يعملوا فيه ايه؟ النص في اخر الاصحاح الثامن. الثامن ولا فين؟ ادي هنا بيقول ايه؟ فرفعوا حجارة ليرجموا. ليه بقى؟ أصل أنت لو بصيت فوق في عدد 52 الآن علمنا أن بك شيطان. فهو يا بشطان يا تبع شطان هو أي من ده هيموت, يموت رجما بالحجارة. عشان كده جم يرجموه هنا مش عشان هو قال أنا الله. ده التفسير المنطقي, التفسير الطبيعي. طيب ماشي, ده كلام كبير قوي قوي قوي يعني. فهنا بيقول إيه هنا الحوار ايه؟ ان لماذا تطلبون ان تقتلوني؟ فرحوا هم ادوله السبب بك شيطان. وبعدين بيقول إيه من يطلب ان يقتلك؟ يعني ايه من يطلب ان يقتلك؟ انا شايف لا تفسير حتى بك شيطان من يطلب ان يقتلك. يعني هو بيقول لهم لماذا تطلبون ان تقتلوني؟ فهم زي ما تقول كده بيقولوا هو مين طلب ان يقتلك؟ انت ما انت فيك شيطان يعني بتهيس ولا ايه؟ لا هم التكمله اللي كانوا كلامه على السبت يعني هو قال لك امال ايه من يطلب ان يقتلك؟ من يقتلك هم بينفوا عن نفسهم تهمه ان هم عاوزين يقتلوه يعني. بس الحوار حوار هنا بك شيطان, والموضوع تاني ان هم بك شيطان, وموضوع ان هم كانوا عاوزين يرجموه. يعني هم بص في الحتة دي الان علمنا ان بك شيطان. في قبليها ايه كمان؟ إيه في العدد رقم 48 أنت سامري، إنك سامري وبك شيطان. فهم كانوا بيقعدوا يتهموه في موضوع أنه يا إما في شيطان يا إما هو مصاحب الشيطان، وفي الآخر جم يرجموه. فواضح أن هم هنا بينكروا يعني، لكن هم بيثبتوا موضوع بك شيطان. أجاب يسوع قال لهم عملا واحدا عملت فتتعجبون جميعا، لهذا عطاكم موسى الختان، ليس أنه من موسى بل من الآباء، ففي السبت تختتمون الإنسان، فإن كان الإنسان يقبل الختان في السبت لألا ينقل ناموس موسى فتسخطون علي لأني شفيت إنسانا كله في السبت. لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما عادلا. حلوة، لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما عادلا، ده نص حلو. ما علينا، هو برضو زي ما فسر قبل كده كتير ان انتم بتتلككولي، قال تفسير زي ده كتير يعني، فما فيش داعي ان احنا نشرح فيه حاجة زيادة. ممكن يكون ابو عمر بيت. طيب نوقف شوية، ندخل بقى على موضوع يسوع هو المسيح حقا. بيقول فقال قوم من اهل اورشليم اليس هذا هو الذي يطلبون ان يقتلوه؟ يعني الموضوع كان مشهور، وها هو يتكلم جهارا ولا يقولون له شيئا. فابتدوا يشكوا يعني ايه الحوار، لعل الرؤساء عرفوا يقينا ان هذا هو المسيح حقا. فاحنا شفنا في نصوص قبل كده ان هم بيقولوا عنه انه نبي، في نصوص تانية قال لك إيه المسيح، انت المسيح، وطبعا بيزودوا عليه انت المسيح من الله الحي وكلمه فاضل ده لما بطرس قال له. لكن الايمانين اللي يسوع كان بيقبل ان الناس يقولوا عليه يا اما هو المسيح اللي هو من الشخصيات الثلاثه، يا اما نبي زي الانبياء الباقيين. لكن ساعه ما قالوا له النبي راح حرب وسابهم، علشان كان عارف دول عاوزين يخلوني ملك وحاكم والكلام ده، وانا مش الشخصية دي. فهنا بيقولوا هو المسيح حقا، يعني المعنى ده المسيح اللي هم من ضمن الثلاث شخصيات اللي هم مستنين المسيح. ولكن هذا نعلم من اين هو، واما المسيح فمتى جاء لا يعرف احد من اين هو. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده يعني ممكن ناس كتير تتأمل فيه. انا بحسب المفردات الاناجيل هو المقصود، يمكن البشر دول كانوا فاكرين ان هو فعلا ابن يوسف، لكن هم عارفين انه المفروض هيجي من غير اب، بمعنى ان هم مش عارفين ده المصطلح، ما احنا ما نعرفش جه منين. هو كان اليهود كانوا بيستخدموا نفس التعبير للدلالة ان احنا ما نعرفش ابوك، بس بيلقحوا عليه على انه ابن زنا. هنا الناس بيقولوا ان المسيح احنا ما نعرفش من اين هو، بمعنى ان المسيح هيجي من غير اب، ده اللي انا مستنتجه. هل له معنى اخر؟ لكن انا شايف ان من السياق ومن النفس الالفاظ اللي مستخدمة هو ده معناه، انه ما يعرفوش ابوه، ما يعرفش نسبه او نسله جاي منين. مش هو ده تفسير عشان موضوع ان هو فيه ايوه يعني جاي من غير اب، هو ده التفسير. اصل فيه بقى احنا هنفوت بعد شوية في اخر الحوار ده كله انه هيثبت فعلا هو ممكن يكون المسيح، ما نعرفش من اين هو، لكن في حوار تاني بقى بخصوص النبي في اخر الحوار ده هنشوفه دلوقتي. المهم هنا بيقول المسيح هذا نعلم من أين هو، أما المسيح فمتى جاء لا يعرف أحد من أين هو. فنادى يسوع وهو يعلم في الهيكل قائلا تعرفونني وتعرفون من أين أنا، ومن نفسي لم آت، بل الذي أرسلني هو حق، الذي أنتم لستم تعرفونه أنا أعرفه لأني منه وهو أرسلني. اعتقد والله لو هم بيجوا عند النص ده بتاع لاني منه، هي دي اللي فيها إك مش عارف مين وبيقولوا ده خارج من الله ومتجسد والكلام الفاضي ده كله. طيب 29 نبص على النص اليوناني. أنا أعرفه مش ده النص, احنا دخلنا في 7-29. طب ما في ناس قديمة وجانت 17 مشاء أحد أن يعمل مشيئة, ما أصل دي ما تترجمش لأني منه. هل هو من الله؟ سان أيوة أنا واخد بالي, أنا بس عاوز أحط أفتكر بس أنهي نص اللي هم بيوجعوا دماغنا بيه يعني. بايس أطريان أهل الجليل. نفتح يوحنا 7. أهو أنا أعرفه لأني من عنده. هنا دي براءة. طيب تمام, يبقى هوتي باراوتو. بار دي هي نفس الكلمة اللي اتقالت عن يوحنا أبستالمينوس كان إنسان مرسل من الله. أبستالمينوس بارا ثئو. طيب هو ليه شال الألفة دي؟ علشان الكلمة اللي جاي بعديها برضو بادي بحرف علة, ما هو أوتو هنا, فهو راح شال الألفة دي فبقت بار أو تو, بيحذف حرف العلة لتسهيل النطق. ما عشان كده حطت الفصلة دي اللي هو من قبل, من قبله يعني مفروض تترجم من قبله, زي ما يوحنا كان إنسان مرسل من الله, مرسل من قبل الله يعني. وحضرتكم حتة وأنا منهم ديت في السياق وده حق على الكلام إن هو كان بيذكر موضوع المثل للمسيح زي جميعا منه يعني زي سواء فلا سواء في العهد القديم الكامل المسيح هيبقى ليه طريقه كده كلام معينه ولا مفيش في الوقت. هم بيدعوا ده النص بتاع شايا اللي هو بيقول هم بيترجموه هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا, هو بيتكلم ان هو المسيح وهو اعلن هنا ان هو المسيح وكلمه منه ان هو المطار عذراء. هنا بيقول فطلبوا ان يمسكوه. هنا حوار بس تعرفونني وتعرفون من أين أنا ومن نفسي لم آتي بنفسي من آتي, يعني أنا مش جاي لكم مرسل يعني كده بمزاجي, يعني الله عز وجل هو اللي أرسل, بل الذي أرسلني هو حق الذي أنتم لستم تعرفونه أنا أعرفه لأني منه وهو أرسلني. فطلبوا أن يمسكوه ولم يلقي أحد يدا عليه لأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد. هي نفسها دي, نفس دي مع دي مرض. فآمن به كثيرون من الجمع وقالوا ألعل المسيح متى جاء يعمل آيات أكثر من هذا الذي عملها هذا. بيقارنوا من ناحية المعجزات يعني والآيات. الفريسيين بقى ما عجبهمش الحوار, الناس بدأت تؤمن يعني وتقتنع وتشوف هل هو ولا مش هو. فأرسل الفريسيون ورؤساء الكهنة خداما ليمسكوه. فقال لهم يسوع أنا معكم زمانا يسيرا بعد ثم أمضي إلى الذي أرسلني. أمضي إلى الذي أرسلني هو المقصود به هنا إن أنا هرفع وهطلع هطلع عنده يعني. الدليل اللي جاي ده هنا بيقول ستطلبونني ولا تجدونني وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. يعني المكان اللي أنا هكون فيه أنتم مش هتقدروا توصلوا لي فيه. الحوار بقى هنا إيه؟ طيب دلوقتي لو هم فعلا بحسب كلام الأناجيل ستطلبونني يعني ايه؟ يعني عاوزين تقبضوا علي. طيب فهنا بيقول ستطلبونني ولا تجدونني. طيب هم بحسب الأناجيل مش المفروض راحوا وقبضوا عليه وخدوه وعلقوه على يبقى طلبوه وجدوه قتلوه. طيب ازاي نمشي كلام المسيح ده ستطلبونني ولا تجدونني مع ان هم مسكوه؟ يبقى اكيد اللي هم مسكوه ده مش هو المسيح اللي قال لهم ستطلبونه. المشكلة ان اليهود ما كانوش فاهمين يعني ايه ستطلبونني ولا تجدونني. فراح قالوا له إيه، لعل مزمع ان يذهب الى شتات اليونانيين، يعني يهرب من البلد ويهج، فعشان كده هندور عليه. ده بيأين معنى ان يوم لما نيجي نقبض عليه علشان نموته مش هنلاقيه. فهم فهموا طب مش هنلاقيه ازاي، هيسيب البلد ويهج. لكن المسيح كان يقصد ايه؟ انه هيصعد الى السماء، وحيث اكون انا في السماء وقابلوني بقى هتجيبوني ازاي. الراجل كان مسؤول لما كان على الصليب يقول لهم من الان تنظرون ابن الانسان، وهو في وقت ما كان مسؤول من الان. فهنا بيقول لك ما هذا القول الذي قال ستطلبونني ولا تجدونني وحيث أنا لا تقدرون أن تمنتهوا. ما كانوش فاهمين. في اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. خلاص ده بقى أعلنها يعني. من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. ما فيش نص في الكتاب بيقول الكلام ده، يعني ابحث كده هتلاقي هو المفروض معنى النص يعني ان انتوا لو امنتوا هيجري من بطن المؤمن ده هيجري من بطنه انهار ماء حي كما قال الكتاب. يعني الكتاب بيقول كده، فين بقى الكتاب بيقول كده؟ ما فيش كده، ما فيش نص في العهد القديم بيقول كده. طيب طبعا برضو هيبرر لك ويقول لك اصل في نصوص بتتكلم عن انهار وعن مية مش عارف مين، فهو كان في دماغه حاجة زي كده، ما كانش بيقتبس اي كلام فاضي عشان يهرب من الموضوع. ما علينا. قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين ان يقبلوه، يعني يؤمنوا به، هي المعنى اللي احنا قلنا عليه، انت خلاص هتؤمن برسالتي وبقضيتي فهتبدأ انت تنشر كمان نفس الايمان، فده معنى ان انت هينبع منك نفس الماء. القصة بتاعت المرأة السامرية لما كانتش فاهمة، لما قال لها اعطيني لأشرب ومش عارف ايه وانا عندي ماء حي وانت مش، قالت له اذا انت افضل من يعقوب اللي شربوا من البير وماتوا، زي ما التانيين اللي قالوا انت افضل من ابائنا اللي اكلوا المن وماتوا، دايما مش فاهمين الكلام يعني. المهم هنا بيقول ايه؟ لان روح القدس لم يكن قد اعطي بعد، لان يسوع لم يكن قد مجد بعد. الحوار ده بقى حوار غريب يعني مش ده تعليق من الكاتب نفسه. ايه بقى اللي هو يقصده من موضوع الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد لان يسوع لم يكن قد مجد بعد؟ يقصد ايه هنا بالروح القدس اللي هيعطى ده؟ اصل في ناس امنت فعلا المفروض. انا مش فاهم بالظبط مقصده ايه، لعله هو في دماغه فكر من الافكار المسيحية اللي انت يعني الايمان بحسب عطية معينة والروح القدس يلمس قلبك ويحل عليك والكلام الفاضي ده كله، لكن دي فقرات من المؤلف مش ما يهمناش في حاجة كتيرة. فكثيرون من الجمع لما سمعوا هذا الكلام قالوا هذا بالحقيقة هو النبي. آخرون قالوا هذا هو المسيح، وآخرون قالوا ألعل المسيح من الجليل يأتي؟ ألم يقل الكتاب إنه من نسل داود ومن بيت لحم القرية التي كان داود فيها يأتي المسيح؟ فحدث انشقاق في الجمع. انشقاق على إيه؟ على هل هو النبي ولا المسيح؟ فده دليل ان هما شخصيتين مختلفتين. ده كلام رائع جدا. طيب الناس بقى عاوزة يعني تفصل في الموضوع، انت النبي ولا المسيح؟ فجاء الخدام الى رؤساء الكهنة والفريسيين فقال هؤلاء لهم لماذا لم تأتوا به؟ أجاب الخدام لم يتكلم قط إنسان هكذا مثل هذا الإنسان. يعني هم بعتوه عشان يبوضوا عليه، جم يقولوا له نحن عمرنا مثلا. فقال ألعلكم أنتم أيضا قد ضللتم؟ يا نهار أبيض، أثر عليكم أنتم كمان. ألعل أحدا من الرؤساء أو من الفريسيين آمن به؟ تبقى مصيبة. ولكن هذا الشعب الذي لا يفهم الناموس هو ملعون. قال لهم نيقوديموس الذي جاء إليه ليلا وهو واحد منهم ألعل ناموسنا يدين إنسانا لم يسمع منه أولا ويعرف ماذا فعل؟ فلعن قديموس لقوا الحوار ده. يعني هم في ناس بتؤمن في ناس مش بتؤمن, فالفريسيين دول مش عاوزينهم يؤمنوا بالمسيح, فعاوزين يدوا دليل يا جماعة مش هو ده اللي احنا مستنيينه يا جماعة. فراح قال لما لقوا ان نيقوديموس بيدافع عنه راحوا قالوا له ألعلك انت ايضا من الجليل, يعني انت عشان تابعه يعني بتقول كده, فتش وانظر. يفتش ايه؟ يفتش في الكتب, يفتش في الكتب, فتشوا الكتب لانكم تظنون ان لكم في حياة ابدية وهي تشهد لي. ده الكلام اللي قاله المسيح. هم بقى برضو بيقولوا نفس الكلام, فتش وانظر, فتش في الكتب علشان تعرف هو ولا مش هو. النص هنا بيقول انه لم يكن نبي من الجليل. النص ده في حوار كبير جدا. ليه بقى؟ لان انت لو فتشت في الكتب هتلاقي انبياء من الجليل. طب لما نبص اصلا على المخطوطات نلاقي ان النص ده اتحرف. تعال نبص على المخطوطات الاول, نبص النص ده كام. سمع 52 قبل الاخير انا سمع 52. نبص في الترجمات كده الاول نشوف ايه الحوار. طيب الحياة بتقول لعلك أنت أيضا من الجليل, ادرس الكتاب. الكتاب دي زيادة من عندهم. هو فتش وانظر, فتش وانظر. المقصود بأنه يفتش الكتب, أصل دي ترجمة تفسيرية يعني مش ملتزم بالحرفية. تعلم أنه لم يطلع قط نبي من الجليل, إنه لم يقم نبي من الجليل. فتش تجد أن لا نبي يظهر من الجليل. فهو موضوع لا يقوم نبي من الجليل او لم يقم نبي. يعني هو يا اما فتش وانظر عشان تعرف في المستقبل هيحصل ايه, ولا فتش وانظر عشان تشوف في الماضي حصل ايه. فهو لما يقول فتش وانظر انه لا يقوم من الجليل نبي, يعني هو عاوز يقول احنا قرينا الكتب وفتشناها, الكتب بتقول ان مفيش نبي هيطلع من الجليل. لكن لو قلنا لم يقم يعني فتش وانظر ده مفيش حد من الجليل. طيب لما نبص في التفاسير ونبص في العهد القديم نلاقي ان فعلا في انبياء كانوا من الجليل. طيب لما نبص بقى في المخطوطات نعرف ان النص اتحرف من صيغة الماضي, اسف من صيغة المستقبل, حرفوها خلوها في الماضي. ادي اهو اباكريثي كايبل مش عارف مين, ادي اكتيس جاليلايس بروفيتيس اوك اجيريتاي. اجيريتاي دي غير اليوناني هنا اللي هي بتقول إيجيجرتاي, يعني دي بتقول إيجيجرتاي, دي بتقول إيجيريتاي, فدي كلمة غير الكلمة دي. هنا هم مش حاطين مشكلة نصية, يعني مش حاطين تعليق هنا. معناها ايه؟ ان دي مشكلة نصية تافهة ما تحتاجش ان احنا نشغل دماغكم بيها. مش بالضرورة يكون دي معناها. هو في اغلب الاحوال بيقول دي مشكلة نصية محسومة, لكن في ساعات بتبقى مشاكل نصية كبيرة وما بيذكرهاش. طيب هنا حاطت اكتيس جاليلايس بروفيتيس اوك اجيريتاي, يعني من الجليل, من الجليل نبي لن يقوم. ده بحسب النص اليوناني ده. طب هنا حاطت هامش عند بروفيتيس, في ايه هنا عند بروفيتيس؟ اصل قالك هنا اكتيس جاليلايس بروفيتيس وفي هنا بروفيتيس اكتيس جاليلايس, يعني الفرق في الترتيب مش هتفرق في المعنى. لكن خلي بالك هنا قال لك البردية 66 اللي هي اقدم بردية لانجيل يوحنا بتقول هو بروفيتيس النبي, وبقية المخطوطات حذفت اداة التعريف دي. هنا في البردية 75 كاتب لك 75 فيد. فيد دي يعني ايه؟ يعني ال- ال- ال- النص مش واضح، البردية متقطعة، لكن غالبا بتقول كده. هو أغلب العلماء بيقولوا إن البردية 75 بتقول زي البردية 66 النبي، لكن كل المخطوطات اللي جت بعديها ما فيهاش أداة التعريف. أنا جاي معايا بحث علشان فيها صورة البردية 66. البردية 66 ظاهر فيها أداة التعريف ولكن منسوحة شوية عن باقي النص. النساخ أو النقاد النصيين بيعلقوا على المسح ده فبيقولوا كان في حد، وأنا في محاضرة قلت في حد ابن حرام، قلت كده في حد كان عاوز يشيل أداة التعريف. طيب هل نبص بس على الصورة وبعدين نبقى نعلق عليها. طيب هنا أول حاجة الحوار ما بين سيمة من كل دش ده، وهنا هنا أنا غلطت نفس الغلطة وحطيت العربية المشتركة والأخبار السر. ده بحث من سنة مثلا 2007 ولا حاجة، ما فيش أي مشكلة. هنا هنا بيقول ده أنا حطيت الصورة بتاعت مخطوطة دير سانت كاترين، وبفضل الله عز وجل احنا وقع علينا مخزون كل المخطوطات العربية لدير سانت كاترين. لسه عامل موضوع امبارح جايب المخطوطات بتاعت سانت كاترين اللي هي بتترجمها وإلها كان الكلمة. ايه؟ سبع مخطوطات. طيب هنا كاتب ايه؟ انه من الجليل نبي لا يأتي في المستقبل. هنا احنا فاكر لما قلت لكم قدرنا نستشف هو ليه ده مترجم من اليوناني؟ عشان واخد نفس ترتيب الكلمات. فهنا النص اليوناني بيقول من الجليل نبي لا يأتي او لا يقوم، واخد نفس ترتيب الكلمات. فهنا انه من الجليل نبي لا، كأنه ترجمة حرفية للنص. طيب هنا بقى في حوار، سيبك من الترجمات دي. ادي الفرق ما بين اجيجر تاي اقيم او اجير تاي يقام. فاجير تاي دي يقام هي بس علشان التنسيق بايز. فهنا هتلاقي ادي اجيجر تاي معناها اقيم بالماضي، واجير تاي معناها يقام بالمستقبل. شرحنا الكلام ده. طيب في بقى حوار بقى أداة التعريف. موجود على المدونة. هنا بيقول كتاب لبروس ميتزجر. بروس ميتزجر كان بيقول ايه؟ في نص اثنين في يوحنا 7:52 the presence of the definite article، وجود أداة التعريف. In a difficult passage، هو كان بيعلق على البردية 66. In a difficult passage يعني مقطع صعب، صعب مش فاهمينه كويس. دايما لما بيلاقوا نصوص ليها علاقة بالنبوات والنبي اللي هيجي، اصل بروس ميتزجر ده نفس الشخص اللي علق على النص بتاع بداية يوحنا لما اقول هذا هو القائل يأتي بعد الذي صار قدامي. طب هذا هو القائل يعني يسوع بينبأ؟ قال لك دي برضو difficult passage. هنا بيقول لك In a difficult passage now supports what scholars had long thought was the required sense. هنا بيقول لك ايه؟ See that the prophet does not rise from Galilee. يعني النبي اللي احنا منتظرينه مش هيطلع من الجليل. طيب ادي دي البردية 66. صفحة البردية نص، ادي النص بتاعها اهو، نص منها فوق وبقيتها تحت. وادي هنا كلمة بروفيتيس، في صورة تانية ليها بالالوان متكبرة اكتر. ما كل الحروف لازقة بعضها، ما فيش مسافات ما بين الكلمات. اهو لاحظ ان هنا ايه؟ ابهت عن الباقي. طيب لما تيجي تبص على المخطوطة بصورة ملونة هتلاقيها أظهر من كده بكتير. دي برضو البردية 75 متقطعة. هنا المكان تقريبا رايح، لكن هم بحساب الحروف، ما أنا عندي هنا عندي بداية الحرف هنا وبداية الحرف هنا، فبحساب المساحات الأغلب العلماء بيقولوا دي كانت بتقول هو بروفيتيس بأداة التعريف. طبعا فيها شك، عشان كده هو كاتبها في النسخة هنا كاتب عليها فيد، فيد يعني مش واضحة، بس غالبا بتقول كده. ماشي. لما ننزل تحت شوية كمان عشان نشوف الصورة الملونة، ادي بص دي ريكونستراكشن، إعادة تكوين لنص البردية، فهنا حاطين معاها الهو بروفيتيز. ده من كتاب موجود عندنا اسمه في الجريك مانوسكريبتس The Text of the Earliest New Testament Greek Manuscripts. ده كتاب حيث الكونتنتس ووريكم الغلاف بتاعه، كتاب لعالم كبير اسمه فيليب كونفورت ومعه واحد اسمه ديفيد تي باريت. فهنا حطت كل البرديات القديمة، ادي تفتح البردية 75 وحطت لها معلومات عنها وتفريغ نصها بالشكل ده، تمام؟ فلما تيجي توصل للصفحة دي هتلاقي ان هم عاملين لها ريكونستراكت ان هي هو بروفيتيس. طيب ماشي. الصورة بقى بتاعت محاولة من الحق، ماشي. هنا ده تعليق واحد بيقول لك ايه، في الصفحة كذا سطر كذا the article who with prophetess is finally written، يعني هو لقاها موجودة يعني. طب وبعدين seems to have been imperfectly scratched. scratch يعني خربش، يحكها كده عاوز يمسحها. if so the corrector whoever he was، يعني المصحح ده بالنسبة لهم كل الناس مصححين، لو مسك المخطوطة ولع فيها مصحح، فحاول ايه whoever he was wished to remove it، كان عاوز يشيلها. طيب ده مارتن بوديمر، بوديمر ده هو اللي اكتشف البرديات دي. البرديات دي في برديات اسمها تشستر بيتي باسم مكان معين في مانشستر، في برديات اسمها مخطوطات برديات بوديمر، دي اللي اكتشفها مارتن بوديمر. فمارتن بوديمر المكتشف المخطوطة هو بيعلق عليها. طيب ادي الصورة، خلينا نصغرها شوية. ادي معلم عليها ابهت من الباقي. طيب في بقى مقارنة ودي حجمها اكبر، ادي هو بروفيتيس ابهت بكتير من الخط العادي، تمام. طيب دلوقتي خلاص احنا عرفنا بقى الحوار ايه. بقى انا قعدت افكر، طيب هو ليه عاوز يحذف أداة التعريف؟ هو يعني هل فرض مثلا هو عاوز يكتب نبوة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا دي بعيدة شوية. ليه؟ يعني أصلا ما كانش لسه الإسلام جاي، يعني ده مش شخص حاقد كان عاوز إيه يحذف آثار نبوة بتتكلم عن نبينا، هو أصلا لسه ما ظهرش. لكن هو ليه عاوز يحذف أداة التعريف؟ علشان النص يكون مناسب على يسوع، انه نبي اي نبي، فهو بيقول فتش وانظر ان نبي مش هيطلع من الجليل، هو مش قصده النبي. فبعدين يقول هو يسوع طلع من الجليل، يا جماعة ده مش مولود في الجليل، ده مولود في اورشليم القدس في بيت يهوذا. فهم عاوز يلغوش، لكن هو المقصود هنا ايه، ان النبي الخاتم اللي هم دول منتظرينه عشان يقيم مملكة، النبوات مش بتقول انه هيطلع من الجليل، مش هيطلع اصلا من اليهودية خالص. فده حوار كبير جدا جدا، هندخل بقى في المحاضرة القادمة اللي بعد العيد، هندخل بقى على قصة المرأة الزانية لان احنا مش هنقدر ناخدها، دي فيها تعليقات كتيرة جدا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.